Thank you. من الجبال فتبسم ضاحكا من قولها وأن أعمل صالحا ترضى الله أكبر وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال وتفقد الطير فقال لي لا أرى الهدى أم كان من الله لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمن كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئت خلاص من دفاع امتى؟ اي والله اي والله الله ويا يا أيها الملأ إن

صدق الله العظيم.